بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فائدة في ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد قال فائدة في المسند وصحيح أبي حاتم من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال بلى ينبغي لمن سمعنا أن يتعلمهن. فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية منها. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث في هذه الفائدة حديث عظيم شريف المقام. ما أحوج الإنسان إلى تعلمه وحفظه وتدبر معانيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود أو لأصحابه عندما سألوه أفلا نتعلمهن، يعني هذه الكلمات وما تضمنته من المعاني. قال صلى الله عليه وسلم بلى يعني تعلموهن، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. قال بلى وهو كافي في الجواب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد تأكيد المعنى الذي أجاب به في قوله بلى بقوله ينبغي أن يتأكد في حق من سمعهن أن يتعلمهن. وتعلمهن من جهتين، من جهة معرفة ما تضمنته من المعاني، ومن جهة ضبط الألفاظ فالتعلم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن أي معنى ولفظا. هذا الحديث حديث عبد الله مسعود قال فيه صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا هم ولا حزن. الهم هو كل ما نزل بقلب الإنسان مما يشغله في أمر مستقبله، فالهم يتعلق بما يكرهه الإنسان في مستقبل زمانه أو ما يخافه في مستقبل زمانه. أما الحزن فهو ما يصيب قلبه من الألم بسبب ما مضى من حوادث الزمان أو ما نزل به من المكروه. فالحزن يشمل الماضي والنازل، وأما الهم فهو فيما يتعلق بما يخافه أو يحذره أو يكرهه مما يكون في المستقبل. فهذا شامل لدفع كل المؤذيات الماضية والمستقبلة، المؤذيات المعنوية، مؤذيات القلب من الأحزان على ما وقع ونزل من المصائب أو ما يتوقع ويخشى من قادم النوائب. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. توسل إلى الله عز وجل بتمام العبودية له في ذاته وفي أصله. اللهم إني عبدك خبر عن نفسه، ابن عبدك ابن أمتك خبرا عن أصله وأنه في سلسلة عباد الله فهو ملكه جل في علاه ماض فيه حكمه سبحانه وبحمده. ناصيتي بيدك خبر عن تمام قدرة الله عليه. ناصيتي بيدك ماض في حكمك أي نافذ في قضاؤك. ماض في حكمك فما حكم به وقضى لا راد له. ثم قال عدل في قضاؤك يعني ما نزل بي مما أكره وما أخشاه مما يقع في مستقبل الزمان كله بعدلك، ليس فيه ظلم ولا فيه نزول للشيء في غير موضعه، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، بل هو عدل من رب العالمين. بعد هذا التوسل جاء السؤال. التوسل السابق هو توسل بحال الإنسان وببعض أوصاف الرحمن من تمام القدرة وكمال العدل. قال أسألك بكل اسم هو لك أي بجميع أسمائك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت به أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فشمل كل أسماء الله ما علمها الإنسان وما لم يعلمها، ولله الأسماء الحسنى، فدع الله بجميع أسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا أوسع وأشمل دعاء بأسمائه جل في علاه. أسألك بكل اسم هو لك، هذا عموم لكل الأسماء. ثم جاء التفصيل، وذلك في مقام السؤال والتوسل والتمجيد لله عز وجل، سميت به نفسك، وهذا شامل لكل أسماء الله، لأن كل أسماء الله هو الذي سمى نفسه بها سبحانه وبحمده، أو أنزلته في كتابك، وهذا شامل لكل الأسماء التي جاء الخبر عنها في كتاب الله، جاء الخبر عنها في كتاب الله، أو علمت واحدا من خلقك، يعني على وجه التخصيص، وذاك بما يفتح الله تعالى على الأنبياء من التعليم، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني فلم تطلع عليه أحدا من خلقك، فلم يعلمه أحد من عبادك، لا ملك ولا نبي ولا رسول. قال في السؤال بعد هذه التوسلات أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، أن تجعل القرآن بما فيه من الهدى والنور والبركة والخير ربيع قلبي، أي يسعد به قلبي، فالربيع هو أطيب فصول السنة، ليس حارا ولا قارا ولا جافا ولا يابسا، بل هو على وجه من الاعتدال يحصل به كمال الانتفاع. فلذلك وصف المطلوب في السكون وزوال الهموم والأحزان بقوله ربيع قلبي ونور صدري الذي أبصر به مواقع الهدى وأدرك به الخير وأسلم به من الضوائق، وجلاء حزني أي زواله، والجلاء لا يكون لشيء إلا بعد نزوله وإصابته، ولذلك تقول جليت الحديد، جليت الشيء، أزلت ما علق به مما يطلب إزالته هو عدم ثباته. ولذلك قال في الحزن جلاء حزني، وفي الهم إيش قال؟ وذهاب همي وغمي. الذهاب هو الإزالة، لكن لا يلزم أن يكون ذلك قد نزل به، لأن الهم فيما يتعلق بالمستقبل. وأضاف غمي، الفرق بين الهم والغم، الغم هو ما نزل بالإنسان مما يكره في الحاضر، فالغم ما غطى القلب من الآلام الحاضرة، والحزن ما غطى القلب أو ما أصاب القلب من ألم لماض، وأما الهم فهو ما آلم القلب لمكروه المستقبل. هذا الفرق بينها. لكن إذا لم يذكر الغم مع الهم فإن الهم يشمله، وذهب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. نعم، يقول رحمه الله في بيان هذا الحديث وما فيه من المعاني، وقفنا فقط حتى نكون على تصور في معاني ما تقدم. نعم، أحسن الله عليكم. قال: فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية، منها أن الداعي به صدر سؤاله بقول إني صدر سؤاله بقول إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، وفي ذلك تملق له استخدام وفي ذلك تملق له استخداء بين يديه، واعتراف بأنه مملوكه وأباؤه مماليكه، وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك، ولم يؤه أحد ولم يعطف عليه بل يضيع أعظم ضيعة. فتحت هذا الاعتراف إني لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا أعبده، وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور منهي، إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه، فليس هذا شأن العبد بل شأن الملوك والأحرار، وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية، فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومن عداهم عبيد القهر والربوبية، فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى مالكه، وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه ناقته إليه وداره التي هي الجنة إليه، وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله إنه لما قدم عبد الله يدعوه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي التحقيق بمعنى قوله إني عبدك التزام عبوديته، ومن الذل والخضوع والإنابة وامتثال وفي التحقيق بمعنى قوله إني عبدك التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيدي واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجوء إليه والاستعانة به والتوكل عليه وعياذ العبد به ولياده به، وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. وفيه أيضا إني عبد من جميع الوجوه صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافى ومبتلى بالروح والقلب واللسان والجوارح. وفيه أيضا إن مالي ونفسي ملك لك، فإن العبد وما يملك لسيده. وفيه أيضا إنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا إني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما يتصرف العبد إلا بإذن سيده، وإني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن صح له شهود ذلك فقد قال إني عبدك حقيقة. ثم قال: طيب، هذه المعاني كلها مما يتبين به كمال الذل والافتقار في هذه الكلمة إذا استشعرها العبد كما أنها تدل على كمال الانقياد والاستسلام. فقول العبد وإقراره اللهم إني عبدك أي ذليل منقاد خاشع مستسلم، فقد تضمنت كمال الذل وكمال الانقياد. كمال الذل في الإقراره، في إقراره بالعبودية وإقراره بأنه خلقه وملكه وأنه يدبره وأنه يرزقه. وأما كمال الانقياد فإن العبد لا يتصرف إلا بإذن سيده، وإذا كان كذلك فإنه منقاد لأمر ربه لا يخرج عنه ولا يخالف ما أمر به، بل هو منقاد له. ففي هذه الكلمة إثبات كمال الخضوع والافتقار والذل وكمال الانقياد والاستسلام لرب العالمين. بعد ذلك قال: ثم قال: ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف فيه، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي، وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده، وقلبه بين أصابعه، وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاءه كله إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده، أضعف من مملوك ضعيف حقير، ناصيته بيد سلطان قاهر، مالك له تحت تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف شاء، لم يخفهم بعد ذلك، ولم يرجهم ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين، المتصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له. ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. ولهذا قال هود لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقوله طيب قوله ناصيتي بيدك، هذا فرع عن العبودية، فإن العبد المملوك المخلوق المدبر لا يخرج في شيء من شؤونه عن تدبير خالقه، إلا أنه ذكر ذلك على وجه الخصوص للبراءة من الحول والقوة، ذكر هذا على وجه الخصوص، ما قال ورزقي عندك، إنما قال ناصيتي بيدك فأبرأ من حولي وقوتي، فأنت الذي تدبرني وأنت الذي تصرفني وأمري كله في يديك، لا حول لي ولا قوة في دفع أو رفع، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فقوله ناصيتي بيدك إقرار بكمال البراءة من الحول والقوة، وأن التصرف كله لله عز وجل، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والإقرار بهذا يفيد فائدتين أشار إليهما رحمه الله: الفائدة الأولى البراءة من الحول والقوة، وهذا ما قررناه، وبالتالي إذا برئ من حوله وقوته علق قلبه بربه. الأمر الثاني أن جميع الخلق ليس في يديهم نفع ولا ضر، فجميع الخلق نواصيهم بيده جل في علاه، فلا ينفعون العبد شيئا ولا يجلبون له نفعا ولا يدفعون عنه ضرا ولا يكشفون عنه مكروها، بل هم فقراء كفقرك تماما. فإذا أقررت بفقرك وأن أنك لا تملك لنفسك حولا ولا قوة، وأن الله هو المتصرف في شأنك، فكذلك الخلق هم كذلك، وما يجريه الله تعالى على أيديهم من النفع هو بأمره جل في علاه، لو شاء ما كان، ولما شاء كان، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، أحاط بكل شيء علما سبحانه وبحمده. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك إيش؟ ما نفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك، كله بقضاء وقدر، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا معنى ناصية بيدك، فالإقرار بأن الناصية بيد الله عز وجل يعني أن التصرف كله إليه، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذا الحديث من أشرف الأحاديث وأهمها معنى.